نحمد الله إلهنا ونستهديه ونشكره ونصلي على حبيبنا محمد وعلى جميع النبيين سلام الله عليهم أجمعين. أعزائنا، من جديد نلتقي مع برنامج الصدق والصادقون، فأهلا بكم. الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، ولم يأتي منهج ولا مذهب يدعو إلى الصدق كما جاء الإسلام يدعو إليه، بحيث يأخذ به المؤمنون أنفسهم في جميع أمورهم، وقد أمر الله به في أكثر من موضع من كتابه الكريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول الطبري: علم الله المؤمنين سبيل النجاة من عقابه والخلاص من أليم عذابه. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله اتقوا الله وراقبوه بأداء فرائضه وتجنب حدوده، وكونوا في الدنيا من أهل ولاية الله وطاعته، تكونوا في الآخرة مع الصادقين في الجنة، يعني مع من صدق الله. وقد قال ربنا عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب على الضد من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه مسلم. فالكذب عار وأهله مسلوب الشهادة، وقد رد صلى الله عليه وسلم شهادة رجل كذاب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ومعنى الآية: اتقوا الله في كل ما تأتون وتذرون، وقولوا في كل شأن من الشؤون قولا سديدا، قاصدا ومتوجها إلى هدف الحق. وقال الرازي في ذلك: أرشدهم إلى ما ينبغي أن يصدر منهم من الأفعال والأقوال، أما الأفعال فالخير، وأما الأقوال فالحق، لأن من أتى بالخير وصدق وترك الشر فقد اتقى الله. ثم وعدهم على الأمرين بأمرين: على الخيرات بإصلاح الأعمال، فإن العمل يصلح بتقوى الله، والعمل الصالح يرفع ويبقى، فيبقى فاعله خالدا في الجنة. وعلى القول السديد بمغفرة الذنوب. والخلاصة أنه سبحانه أمر المؤمنين بشيئين: بالصدق في الأقوال، وبالخير في الأفعال، وبذلك يكونون قد اتقوا الله وخافوا عقابه. ثم وعدهم على ذلك بأمرين: إصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب وستر العيوب والنجاة من العذاب العظيم. ولقد فاضت السنة النبوية المطهرة بالحديث عن الصدق، وأنه يقود إلى خير ويدعو إلى بر، ويسوق إلى معروف ويدفع إلى فوز وفلاح، ويسلك بأصحابه في طريق الأخيار المقربين. وما اجتمع هذا كله في إنسان إلا عاش راضيا هانئا مطمئن البال مستقر النفس. وحسبك بالتقوى والصدق شرفا يجمع الخير من أطرافه، من أحرزه فلا عليه ما فاته من الدنيا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الصادقين العاملين، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى الملتقى إن شاء الله في حلقة قادمة.